سائلة تقول: نرجو من سماحتكم التفضل بنصيحة للأخوات المسلمات فيما ينبغي عمله في رمضان، لا سيما اللاتي يخرجن للأسواق ويتجولن فيها. النصيحة للرجال والنساء، ننصح النساء أيضا بأن يتقن الله في رمضان بالاستقامة على طاعة الله، والحذر من سائر المعاصي، والحذر من الأسواق التي تضرهم وتضرهم الذهاب إليها تجول فيها بلا ضرورة. أما إذا كان ضرورة مع الحشمة والتستر وعدم التبرج تقضي حاجتها ثم تنصرف سريعة إلى بيتها. أما التجول بغير حاجة وغير ضرورة فهذا خطره عظيم. الله يقول سبحانه: وقرنا في بيوتهن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فإقامتها في بيتها أسلم لها وخير لها، إلا إذا دعت الحاجة والناسة للخروج لقضاء الحاجة فلا بأس تخرج، لكن مع الحشمة مع التستر مع الحذر من التبرج وإخراج بعض المفاتن المستورة غاية الستر بعيدة عن أسباب الفتنة، لا في رمضان ولا في غيره. أما في العشر الأخيرة فيشفع فيها كما يأتي إن شاء الله، العشر فيها يشفع فيها تحج ليلة قيام الليل كله، يعني كان فيها عليه الصلاة والسلام العشر الأخيرة من رمضان. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.